just knew. علم الغضب ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو هاتها هاتها هاتها من يد الرضا جرعة تبعث البنون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون كيف يشكو من الظما من له هذه لا ما في الهوى